يا أبتي إني رأيت

شاء الله. والله عليم بما أنفسكم أمرا I'm going to go to the hospital. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجد المحسنين وردته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت ائتلك. وغلقت الأبواب وقالت ائتلك. Oh, my God. ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه. كذلك لنصرف إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. واتبق الباب وقدت قميصه Mm-hmm. أكبرناه وقال فمن سمع بمكرهن أرسلت إليهن وعاتبت لهن متكئا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن وإلا تصرف عن كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.